معنا الأمل فيني كبير واللي تحدوني كثير معنا الأمل فيني كبير واللي تحدوني كثير متوكل بالله وثم متوكل بالله وثم تالي تالي تالي طموحات المسير.